إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو الدرس الثاني من مدارسة مادة التفسير، والتي ندرس من خلالها كتاب تيسير الكريم المنان في خلاصة تفسير القرآن للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وأخذنا في المرة السابقة مقدمة الكتاب، وذكر المؤلف منهجه في هذا المختصر، وأنه يجمع الآيات المتعلقة بموضوع من الموضوعات في تحت عنوان واحد، وذكر مقدمة رحمه الله فيما يتعلق ببعض أوصاف القرآن، مثل أنه هدى وأنه رحمة وغير ذلك من الأوصاف التي ذكرها. ويمكن ذكر 4 أوصاف للقرآن من أوصاف كثيرة جدا للقرآن، وذكرنا من قبل أنه لم يكن يقصد أن يتتبع كل أوصاف القرآن المذكورة في كتاب الله عز وجل. هذا الصوت الآن صار أوضح شوية. نبدأ الآن في الموضوع الأول، وهو موضوع علوم التوحيد والعقائد والأصول. فهنا المؤلف رحمه الله تعالى، طبعا احنا كما ذكرنا أنه هذه الخلاصة أقرب ما يكون بالتفسير الموضوعي، التفسير الموضوعي، وهو أن يجمع آيات متعلقة بموضوع من الموضوعات ويعني يجمعه في مكان واحد. وذكرنا من قبل أن في بعض المصاحف مطبوع في نهايتها أو في آخرها بعض المواضيع المتعلقة بالقرآن. فاليوم إن شاء الله نبدأ في الآيات الأولى التي ذكرها، وهي متعلقة بموضوع علوم التوحيد والعقائد والأصول. وكما نذكر دائما أن الإنسان وهو يعني يقرأ القرآن سيجد نفسه في آيات تتعلق بموضوع العقيدة، آيات تتعلق بموضوع الأخلاق، آيات تتعلق بموضوع الموضوعات الفقهية. فموضوعات القرآن متنوعة، ولن تجد يعني علما واحدا في القرآن، بل علوم شتى يجمعها كتاب الله سبحانه وتعالى. فالآيات اللي هيبدأ بها رحمه الله تعالى الشيخ السعدي هي سورة الفاتحة، بيان ما تشتمل عليه سورة الفاتحة. فهنذكر عجالة سريعة لتفسير سورة الفاتحة، ثم نذكر ما يتعلق منها بموضوع العقيدة، يعني ما هي الموضوعات العقدية التي نستفيدها من سورة الفاتحة. فطبعا بسم الله الرحمن الرحيم هي أول سورة الفاتحة، أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى. فلفظة هنا اسم، لفظة اسم مفرد مضاف، بسم الله، بسم مفرد مضاف. والقاعدة عندي أن المفرد المضاف يعم باسمي، فاسم هنا يعم كل أسماء الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن كأن لما أقول بسم الله كأني أستعين بالله سبحانه وتعالى، يعني أستفتح قراءتي مستعينا أو متبركا بالله عز وجل، تمام؟ وليس بسم الله فقط، وإنما بكل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى. احنا ذكرنا أن اسم مفرد مضاف فيعم جميع أسماء الله سبحانه وتعالى. وأجل ما يستعان به على عبادة الله، يعني أعظم شيء يستعين به الإنسان أن يستعين بالله على عبادته سبحانه وتعالى. وأجل ذلك الاستعانة على قراءة كلام الله، يعني من أن العبادة أنواع، وأعظم وأجل أنواع العبادة أن يتعبد الإنسان بقراءة كلام الله وتفهم معانيه والاهتداء بهديه. يعني كأني أقول أستفتح عبادتي وأتبرك وأستعين بالله سبحانه وتعالى يعينني على العبادة. ومن أنواع هذه العبادة قراءة القرآن، قراءة القرآن وتفهم معانيه. بسم الله، الله هو المألوه المستحق لإفراده بالمحبة والخوف والرجاء وأنواع العبادة كلها، لأن كلمة الله مأخوذة من أله يأله، فأله بمعنى إيه؟ يعني طبعا ده على القول أنه مشتق، كما يعني في علماء قالوا أنه مشتق وقال آخرون أنه ليس بمشتق. فعلى القول اللي بأنه مشتق ذكر الإمام الخطابي رحمه الله تعالى عن بعض العلماء أن أصله في الكلام مشتق من أله الرجل يأله إذا فزع إليه من أمر نزل به، فألهه أي أجاره وأمنه. أله الرجل يأله إذا فزع إليه من أمر نزل به، يبقى ألهه يعني أجاره وأمنه. فسمي إلها كما يسمى الرجل إماما، سمي إلها كما يسمى الرجل إماما. الله هو كما يذكر هنا هو المألوه المستحق لإفراده بالمحبة والخوف والرجاء وأنواع العبادة كلها، فهو الذي تألهه القلوب، يعني تحبه القلوب وتخافه القلوب وترجوه القلوب لما اتصف به من صفات الكمال، وهي التي تدعو الخلق إلى عبادته والتأله له. يبقى إذن الله هو علم على ذات الرب سبحانه وتعالى، وإليه مرجع الأسماء كلها. أسماء يعني مثلا حينما قال الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، لم يقل هو الرحمن الذي لا، قال هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر، هو الله الخالق البارئ المصور. يبقى مرد ومرجع الأسماء كلها إلى الله سبحانه وتعالى، إلى لفظة الله. الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة. يبقى الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل، وهما يدلان على اتصاف الله عز وجل بصفة الرحمة، وهذه الرحمة وسعت كل شيء وعمت كل مخلوق، كما قال سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وكتب الرحمة الكاملة للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة المتصلة بالسعادة الأبدية، يعني أولياء الله عز وجل لهم رحمة خاصة، وهذه الرحمة في الدنيا وفي الآخرة. ومن عداهم يعني الكافرين المجرمين محروم من هذه الرحمة الكاملة، فالرحمة الكاملة لا تكون إلا لأولياء الله ولعباده المتقين، أما هؤلاء فأخذوا نصيبا من الرحمة في الدنيا بالرزق والإيجاد وبما سخر الله عز وجل مما في السماوات وما في الأرض في الدنيا، وحرموا من هذه الرحمة في الآخرة. لماذا حرموا منها؟ لأنه الذي دفع هذه الرحمة وأباها بتكذيبه للخبر، هم الذين كذبوا بآيات الله عز وجل وتولوا عن أمر الله سبحانه وتعالى فلا يلومن إلا أنفسهم. يبقى إذن في عندي الرحمن الرحيم. ذهب الجمهور إلى أن الرحمن مشتق من الرحمة، وهذا مبني على المبالغة، ومعناه ذو الرحمة التي لا نظير له فيها، أن المخلوقين قد يتصفوا بالرحمة كما قال عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال صلى الله عليه وسلم الرحمون يرحم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهناك رحمة من الخالق ورحمة من المخلوق، لكن رحمة الخالق لا نظير له فيها، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ويعني تبنى الرحمن على وزن فعلان، فهذا للمبالغة، يعني مثل العرب تقول مثلا الرجل الشديد الامتلاء ملآن، والشديد الشبع شبعان. يبقى الرحمن هذا يدل على شدة أو الرحمة التي لا نظير له فيها سبحانه وتعالى، وهذه صيغة مبالغة من الرحمة. قال الخطابي في الرحمن أي ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم ومصالحهم وعمت المؤمن والكافر، يبقى دي رحمة عامة. أما الرحيم خاص بالمؤمنين، قال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما. الله عز وجل يرزق البر والفاجر والمؤمن والكافر. وأما الذي يهدي للإسلام والتقوى والإيمان هو المؤمن، فدي رحمة خاصة بإيه؟ بالرحمن، تشمل الكل، رحمة عامة ورحيم خاصة بالمؤمنين. الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الرحمن الرحيم هذه من أسماء الله سبحانه وتعالى، فمن القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها ما دل عليه الكتاب والسنة من الإيمان بأسماء الله كلها وصفاته جميعها. نؤمن بأسماء الله وبصفاته، كل اسم له صفة، وبأحكام تلك الصفات. يبقى في اسم وفيه صفة وفيه حكم الصفة. فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة العظيمة التي اتصف بها، يبقى الاسم الرحمن والرحيم، الصفة الرحمة العظيمة التي اتصف بها، المتعلقة بالمرحوم، يبقى ده حكم ايه؟ حكم هذه الصفة، اني تعلق اثر هذه الصفة بالإنسان المخلوق الذي رحمه الله عز وجل. فالنعم مثلا كلها من آثار رحمته. يبقى لما نجد بعض المفسرين يفسرون الرحمة بالنعمة، فهذا تفسير قاصر، وهذا تأويل لصفة الله عز وجل. فمفهوم الرحمة أوسع من مفهوم النعمة، فالنعمة أثر من آثار الرحمة، ولكن هناك أثار أخرى للرحمة، وهكذا يقال في سائر الأسماء الحسنى. فيقال مثلا عليم ذو علم عظيم، يعني هل جميع الإخوة يعني لا يوجد صوت عندهم؟ أعتقد الصوت واضح. نعم الصوت واضح يا أخ محمد، قد يكون عندك مشكلة بس. فيقال عليم ذو علم عظيم يعلم به كل شيء، قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. فإن الله قد أثبت نفس الأسماء الحسنى والصفات العليا وأحكام تلك الصفات، فمن أثبت شيئا منها ونفى الآخر، يعني مثلا يثبت الاسم وينفي الصفة، أو يثبت الاسم والصفة ينفي حكمها، فهذا يخالف النقل والعقل ويصير متناقضا. يبقى الاسم له اسم، أسماء الله عز وجل أسماء وصفات وأحكام. الحمد لله، هذه الآية الثانية من سورة الفاتحة، على قول بعض العلماء إن البسملة هي الآية رقم واحد، وعلى القول الآخر إن البسملة ليست من الفاتحة، يبقى تعتبر دي الآية رقم واحد. الحمد هو الثناء على الله بصفات الكمال، وقد أثنى الله عز وجل بنفسه على نفسه في هذه الآية، وعلمنا كيف نثني عليك، أنه يقول إذا أردتم أن تثنوا على الله عز وجل فقولوا ماذا؟ الحمد لله. فالحمد هو الثناء على الله بصفات الكمال، كأنه يقول قولوا الحمد لله. فلماذا نثني على الله عز وجل؟ أولا لاتصافي بصفات الكمال في ذاته، ثانيا بأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، هذا السبب الثاني الثناء على الله عز وجل، لأنه يفعل أفعال تفضلا منه على خلقه، وعدلا منه ورحمة سبحانه وتعالى، المشتملة على الحكمة التامة، كل أفعاله حكمة، خلقه حكمة، ورزقه حكمة، ورحمته حكمة، وعلمه حكمة، وقدرته حكمة، فكل فعل من أفعاله سبحانه وتعالى فيه حكمة تامة. وكثيرا ما نجد اقتران اسم الله سبحانه وتعالى العليم بالحكيم، لأن علمه صادر عن حكمة، وحكمته صادرة عن علم. وهناك رسالة لطيفة جدا في هذا الأمر للدكتور أحمد بن علي العجمي المقرئ المشهور، رسالة جميلة جدا أرجو منكم أن تطالعوها، اسمها دلالة اقتران ألفاظ القرآن، دلالة اقتران ألفاظ القرآن، يعني فيها فائدة عظيمة جدا. يقول ولا بد في تمام حمد الحامد من اقتران محبة الحامد لربي وخضوعه له. يبقى إذن الله، الإنسان حينما يثني على الله عز وجل ويحمده فهو يحبه ويخضع له وينقاد إليه، فهذا ثناء الثناء المجرد من محبة وخضوع ليس حمدا كاملا. تجد بعض المرؤوسين يثنون على رؤسائهم، ولكن هذا الثناء لا يوجد قد ينتفي معه المحبة، وقد ينتفي معه الخضوع. ثناء باللسان دون الاعتراف بالقلب، أما ثناؤك على الله عز وجل فيكون مقترنا بالمحبة والخضوع والذل والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الرب هو المربي جميع العالمين، الرب هو المربي جميع العالمين، وهذه أحد معاني كلمة الرب. طبعا الرب لا تقال إلا لله عز وجل هكذا بالألف واللام، أما رب إذا تقول مثلا رب الدار أو رب البيت فمضافة قد تطلق على غير الله عز وجل. فالرب على ثلاثة أوجه، ويريت أن يكون معنا قلم نسجل هذه الفوائد الزائدة لعلها تفيدنا يوما من الأيام. الرب يقال على ثلاثة أوجه، إما أن يراد بالرب المالك، يبقى لما أقول مثلا رب العالمين أو الرب هو المالك، مالك كل شيء سبحانه وتعالى، يقال رب الدار. والمعنى الثاني من معاني الرب المصلح، يقال رب الشيء يعني مصلحه. والثالث المعنى الثالث السيد المطاع، قال تعالى فيسقي ربه خمر، يعني يسقي سيده. يبقى الرب إما أن يراد بها المالك أو يراد بها المطاع المصلح، والمعنى الثالث أن يراد بها السيد المطاع. فالرب هو المربي جميع العالمين بكل أنواع التربية، فهو الذي خلقهم ورزقهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة. كيف ربنا الله سبحانه وتعالى؟ بأن خلقنا ورزقنا ويسر أمورنا وجعل لنا الأرض ذلولا وخلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، كل هذه النعم الظاهرة والباطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وهذه هي التربية العامة لجميع الخلق. رب العالمين برهم وفاجرهم بل المكلفون منهم وغيرهم، دي اسمها تربية عامة لكل الناس، الله سبحانه وتعالى رب كل شيء سبحانه وتعالى. وأما التربية الخاصة لأنبيائه وأوليائه، فهذه تربية خاصة بالمؤمنين، ها، لأنبيائه وأوليائه، فأنه مع ذلك يربي إيمانه فيكمله لهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق التي تحول بينه وبين صلاحهم وسعادتهم الأبدية. يبقى كما أنه في رحمة عامة ورحمة خاصة، رحمة عامة لجميع الناس ورحمة خاصة بالمؤمنين، كذلك في تربية عامة لكل الناس وفي تربية خاصة بالمؤمنين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، سبق الكلام عنها في البسملة، مالك يوم الدين. طبعا هناك قراءة أخرى مالك يوم الدين، والجمهور القراء يقرؤونها مالك يوم الدين بفتح الميم مع كسر اللام، وهو أظهر في المدح، يعني كأن مالك أظهر في المدح من مالك. لماذا؟ لأن كل ملك مالك وليس كل مالك ملكا. تمام؟ قد يملك الإنسان الشيء ولا يستطيع أن يتحكم فيه، وقد لكن إذا استطاع أن يتحكم فيه فقد ملكه. فكل ملك فهو مالك، لكن ليس كل مالك ملكا. يبقى هنا ملك أظهر في المدح من مالك، وإن كان القراءتين متواترتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. المالك هو من اتصف بالصفات العظيمة الكاملة التي يتحقق بها الملك، التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف في العالم العلوي والسفلي التصرف التام المطلق بالأحكام القدرية والأحكام الشرعية. يبقى إذن المالك هو من اتصف بهذه الصفات، فالله عز وجل له الخلق وله الأمر أيضا، ألا له الخلق والأمر، فحكمه نافذ وقضاؤه لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال سبحانه وتعالى. فلذلك قال هنا مالك، يعني مالك كل شيء سبحانه وتعالى، يملك كل شيء. ولكن هنا أضاف مالك إلى يوم الدين، يعني يوم القيامة أو يوم الجزاء. فلماذا أضاف ملكه ليوم الدين مع أنه المالك المطلق في الدنيا والآخرة؟ هنا قال مالك يوم الدين، مع أن الله سبحانه وتعالى مالك الدين والدنيا أيضا. وهذا مثل قوله عز وجل وله الملك يوم ينفخ في الصور. فلماذا خص يوم القيامة هنا بالذكر؟ لأن في يوم القيامة الذي يدين الله فيه العباد بأعمالهم خيرها وشرها، ويرتب عليها جزاءها، وتشاهد الخليقة من آثار ملكه وعظمته وسعته، وخضوع الخلائق كلها لعظمته وكبريائه، واستواء الخلق في ذلك اليوم على اختلاف طبقاتهم في نفوذ أحكامه عليهم، ما يعرفون به كمال ملكه وعظمة سلطانه سبحانه وتعالى. ولذلك قال عز وجل لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ففي يوم الدين، في يوم القيامة، يتبين لكل جبار متكبر في الدنيا، يتبين أن صاحب الملك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. عشان كده قال مالك يوم الدين. ثم قال عز وجل بعدها إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك وحدك، يعني نخصك بالعبادة وحدك والاستعانة. فتقديم المعمول هنا اللي هو إياك نعبد، لم يقل نعبدك، قال إياك، وهذا يدل على إيه؟ على مسألة النفي، يعني لا إله إلا الله، لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات. إياك نعبد يعني نخصك وحدك بالعبادة. هناك كلام طيب العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان، أنقله لكم في معنى إياك نعبد. قال رحمه الله تعالى، أشار في هذه الآية الكريمة اللي هي إياك نعبد إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله. يبقى إياك نعبد ديت فيها تحقيق معنى لا إله إلا الله، لأن معناها مركب من أمرين، نفي وإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات. فالنفي خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات، والإثبات إفراد رب السماوات والأرض وحده بجميع أنواع العبادات على الوجه المشروع. وقد أشار إلى النفي من لا إله إلا الله بتقديم المعمول الذي هو إياك. يبقى إياك ديت لما قدمها أشار بها إلى النفي من إيه؟ من لا إله إلا الله، لأن تقديم المعمول هنا من صيغ الحصر، من صيغ الحصر. وأشار إلى الإثبات إلا الله بقوله نعبد. يبقى نعبد هذا فيه إيه؟ الإثبات. وطبعا هناك آيات كثيرة بيانت هذا المعنى، لكن هو احنا كما ذكرنا هنذكر إيه؟ نذكر بعض الآيات، لكن حبينا نشوف بعض الآيات اللي هي في معنى إياك نعبد. ها؟ في قوله عز وجل مثلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فقال اعبدوا ربكم، هذا إثبات. وبعد كده قال بعدها فلا تجعلوا لله أندادا، فأول بقر هذا نفي. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، هذا إثبات. واجتنبوا الطاغوت، هذا نفي. فصرح بالإثبات بقوله اعبدوا الله، بالنفي قوله واجتنبوا الطاغوت. أيضا قوله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت، أدي نفي، ويؤمن بالله، أدي إثبات، فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا نفي. إلا الذي فطرني، هذا إثبات. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، هذا نفي، فاعبدون، إثبات. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة، يا هذا نفي، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، هذا إيه؟ هذا إثبات. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن، دون الرحمن هنا هذا هو الإثبات، آلهة يعبدون، هذا هو الإيه؟ النفي، والله تعالى أعلم. فهنا إياك نعبد يعني نعبدك وحدك، فيها نفي وإيه؟ إثبات، وهو معنى لا إله إلا الله. وإياك نستعين، والاستعانة هي الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في حصول ذلك. هذه هي تعريف، هذا هو تعريف الاستعانة. وطبعا الاستعانة هو جزء من العبادة، ولكن خصه بالذكر لأن العبادة لا تحصل إلا بالاستعانة، وهذا المعنى أشار الله عز وجل إليه في عدة آيات. مكمل إن شاء الله. فالاقتران بين العبادة والاستعانة أو التوكل على الله عز وجل، يعني كما يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، إن قوله عز وجل وإياك نستعين قوله عز وجل وإياك نستعين فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتوكل إلا على من يستحق العبادة، لأن غيره ليس بيده الأمر. وهذا المعنى أشار الله عز وجل إليه في عدة آيات، كما في قوله عز وجل فاعبده وتوكل عليه في آخر سورة هود، وقوله عز وجل أيضا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل، وقوله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وقوله تعالى قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. فهذه نظائر قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. والحقيقة أن هذه الآية لها أهمية عظيمة، لأنها خلاصة سورة الفاتحة. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ألف كتابا عظيما 3 مجلدات اسمه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وتكلم في مطلع هذا الكتاب عن سورة الفاتحة وما تحتوي من حكم وأسرار. والحقيقة أن الوقت لا يسعفنا حتى ننقل بعض ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، لكن أنا أرجو أن أنتم ترجعوا إلى هذا الكتاب العظيم المقدمة مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال الله عز وجل بعدها اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا للعلم بالحق والعمل به الذي هو الصراط المستقيم. يبقى معنى اهدنا هنا أي دلنا وأرشدنا، ومن علماء من قال إن اهدنا بمعنى ثبتنا على الصراط المستقيم. الصراط المستقيم منهم من قال هو القرآن، ومنهم من قال هو الإسلام، ومنهم من قال هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا منافاة بين هذه الأقوال كما ستدرسون إن شاء الله تعالى مع فضيلة الشيخ أحمد سمير في مقدمة تفسير لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. الذي أي أرشدنا ودلنا ووفقنا للعلم بالحق والعمل به. وما هو الحق؟ هو الصراط المستقيم. طبعا هنا الصراط يعني صراط واحد فقط، الألف واللام هذه تدل على أنه صراط واحد معروف، فقال هنا للعهد، بخلاف يعني لو كانت بدون ألف ولم نكر، فهذا مثل قوله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيم، هو مضاف الصراط إلى الله عز وجل أيضا، فهو صراط واحد مستقيم، فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وطبعا قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم هذا يشمل نوعين من الهداية، الهداية إلى الصراط والهداية في الصراط كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله. فالهداية إلى الصراط هو التوفيق للزوم دين الإسلام، كل إنسان يصير مسلما ويترك الأديان الأخرى الباطلة فهذا هو الهداية إلى الصراط. والهداية في الصراط يعني بعدما وفقت، هذه تأتي بعد الهداية إلى الصراط، بعدما وفقنا لسلوك الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للناس هناك هداية أخرى مطالب بها اللي هي هداية في الصراط، يعني وقت سلوك علما وعملا. ولذلك هذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا أوجبه الله ويسره. وقد يقول قائل ما معنى سؤال المسلمين الهداية وهم مهتدون، يعني يقول اهدنا الصراط المستقيم، طب ما احنا مهتدين، بعض الناس قد يقول ذلك. هناك 3 أجوبة على هذا ذكرها الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب زاد المسير. المعنى الأول اهدنا لزوم الصراط، فحذف اللزوم، وهذا قاله ابن الأنباري رحمه الله. والمعنى الثاني ثبتنا على الهدى، تقول العرب للقائم قم حتى يأتيك، أي أثبت على حالك. والثالث أن المعنى زدنا هداية، يبقى إما أن يكون المعنى اهدنا الصراط، أي اهدنا لزوم الصراط فحذف اللزوم، وإما أن يكون معنى ثبتنا على الهدى، وإما أن يكون المعنى زدنا هداية، اهدنا الصراط المستقيم. وهذا مثل قولي عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، فإذا كانوا هم مؤمنين لماذا أمرهم بالإيمان؟ فهذا أمر بالثبوت أو بلزوم الإيمان، بالثبات على الإيمان، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وهذا الصراط هو صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم. فالصراط هنا بدل من الصراط الأولى، صراط الذين أنعمت عليهم، أي بالنعمة المتصلة بالسعادة الأبدية